شيخنا واستاذنا فضيل الشيخ ابو اسحاق الحويني والاستاذ عبد العاطي، والده الاستاذ محمود سمير محمود، والده الشيخ مصطفى الازهري، والده الاستاذ وليد سمير، والاستاذ ربيع صقر، وام مصطفى، واحمد علي حسن، وحاجه نجاح فريد، والاخت نجاح من تونس، ومحمد فاروق، والطفل مصطفى ابراهيم حلمي، وحاج سيد العزازي، والسيد كمال، وامال عبد الجواد، والحاجه ام هويده، والاخت هدى القاضي، والده الاستاذ محمد السيد، ونايف العمودي، الاستاذ ماهر ياسين، والده الاستاذ محمد عباس، وابو مروه، وانا معاهم يعني، وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، وندعو الاستاذنا واخونا الكبير وحبيبنا الحاج فتحي طلعت، وبندعو لحماه الاستاذ ياسر نور معانا هنا في قناه الناس، وابننا وحبيبنا اسلام محمد عمر، وحاج محمد مكاوي ابراهيم، والد ووالده ابتسام الحصري. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم. اللهم اكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم نور لهم قبورهم، وبيض ونور، اللهم وسع لهم قبورهم ونور لهم قبورهم، وارزقهم شربه هنيئه مريئه من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لهم اللذه يا ربنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حيا نبدأ درس الليلادي. كلمنا في الدروس اللي فاتت في ثلاث دروس تقريبا عن يا شباب حي على الصلاة، وقلنا بعد كده درسين في صلاة الجماعة، ودرس عن صلاة الفجر، والليلادي هنتكلم عن قيام الليل. قيام الليل موضوع كبير جدا، موضوع مهم جدا في غاية الأهمية، موضوع يعني غالي جدا، وانا بس يعني بنسمي هذه العباده بعباده الخواص، عباده غاليه جدا، لو ذقت حلاوتها مره لا يمكن تنساها ولا تسيبها بالمره، عباده الخواص. هنذكر فيها مواضيع مهمه جدا، في حاجات منها ممكن نكون سمعناها قبل كده، وحاجات كثيره ممكن ما نكونش سمعناها قبل كده، فيسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القيام، وان يرزقنا جميعا لذه المناجاه، ولذه الذل والانكسار، والقيام بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى. هنذكر مقدمه عن قيام الليل وبعض الايات التي ذكرت في ذلك، ثم هنذكر بعد ذلك 19 ثمره، زي ما بنذكر دايما الثمرات والفضائل، 19 ثمره من ثمرات قيام الليل. وهنذكر بعد ذلك دعاء قد يجعله الله عز وجل سببا في استجابة أو في قبول هذا القيام. وبعد كده رابع حاجة هنذكر الترهيب من ترك قيام الليل. خامس حاجة صور مشرقة من قيام سلفنا الصالح. سادس حاجة الأسباب المعينة على قيام الليل. سابع حاجة كيف ننجو من كيد الشيطان. يبدأ الموضوع بعد ما صلى الحاج صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف الأول مجموعة الآيات، بعض الآيات مش كل الآيات يعني، بعض الآيات التي تكلمت عن قيام الليل وعن فضل قيام الليل. الموضوع يعني غالي جدا جدا، وموضوع لو فعلا ذقنا حلاوته مرة فعلا لن نتركه بالمرة. يقول جل وعلا، وانتم فاكرين طبعا احنا اتكلمنا كتير جدا عن ادنى اهل الجنة، كنا دايما نتكلم في بعض الدروس كنا نتكلم عن ادنى اهل الجنة واخر من يدخل الجنة. المرة دي هنتكلم عن حاجة تانية خالص، هنتكلم عن اعلى اهل الجنة، اعلى ناس في الجنة واعلى درجات في الجنة. هو ده موضوع قيام الليل، يعني احنا بنتكلم عن اهل الدرجات العلى بفضل الله. يقول جل وعلا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس، الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. فلا تعلم نفس إيه؟ ما أخفي لهم من قرة أعين. حدش يقدر يتخيل إيه اللي ربنا أخفاه لهؤلاء الناس، لأنه قيام الليل محتاج صبر، وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خدت بالك؟ هي دي المسألة، إن الموضوع محتاج صبر، يعني مش صبر مش أي صبر، ده أحدهم هيقول يعني كابدت قيام الليل 20 سنة، بقيت أجاهد نفسي عشان أصلي قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى. وعن لسه هنيجي بقى في موضوع يعني سلفنا الصالح وحرصهم الشديد على قيام الليل. طيب تعالوا نشوف الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. وقال القرطبي رحمه الله رحمة الله قلت وهذه والله الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلا كما جاء مبينا في الحديث الذي رواه مسلم. وهو ده اللي احنا نقول دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث رواه مسلم قال سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا فقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلا، من أقل واحد في الجنة منزلة؟ فقال هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، خلاص الناس دخلوا الجنة ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، فيدخلوا الجنة خلاص، فيأتي هذا الرجل وده أدنى أهل الجنة فيقول فيقال له ادخل الجنة، فيقال له هذا الرجل ادخل الجنة، فيقول كيف يا رب أدخل الجنة وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. هو راجل من كتر بقى عمال سامع بقى نعيم أهل الجنة فمش متخيل إن لسه في مكان فاضي، ده ما شاء الله الدنيا كلها مليانة جوه يعني. فيقول كيف وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول جل وعلا وبقى بقى من اللفظ أترضى. وشوف بقى لما الملك مالك الملك ومالك الملوك يقول لك أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت يا رب. فيقول جل وعلا خد بالك هو الراجل رضي خلاص، يعني ربنا بيقول له انا هديك قد ملك مالك من ملوك الدنيا يلا، فالتاني خلاص يا رب انا راضي ومبسوط جدا يعني، فربنا ما رضيلوش باللي هو رضي لنفسه، قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المره الخامسه قال رضيت يا رب، فقال جل وعلا في المره الخامسه لك ذلك وعشره امثالي. اذا كم مره؟ اهلا يا بنت الحمد لله على السلامه منور الدنيا جيت على سيرة الجنة انت، بس انت جيت على سيرة ادنى اهل الجنة ربنا ربنا يكرمك يا رب. طيب قرب عليا بقى عشان اسمعك ربنا يبارك فيك. يبقى ايه؟ يبقى سبحان الله، يبقى لك ذلك وايه وعشرة امثاله، ولك ما اشتهت نفسك خد بالك ولذت عينك. يا الله، يعني فوق ده كله لك ما اشتهت نفسك. لك ما اشتهت نفسك، يعني ممكن نفسه تشتهي قد اللي خده ده مثلا ألف مرة مفيش مشكلة، ما هو اللي بيعطه هو الملك سبحانه وتعالى. قال لك ذلك وعشرة أمثال ولك ما اشتهت. فسيدنا موسى تعجب زي ما حضراتكم كده تعجبتوا بالظبط، يعني هياخد ملك ملك، والملوك احنا مشفناهمش، احنا مشفناش زمن الملوك اللي هو كان مثلا الأرض مقسمة بين مثلا ملك كسرى وقيصر، كان ده بياخد نص الكره وده ناخد نص الكره الارضيه، يعني خد بالك حضرتك سبحان الملك. فتخيلوا ملك يعني عمر بن عبد العزيز مثلا كان بيحكم 26 دوله، فسبحان الملك. فربنا بيقول له اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك، يعني ممكن تاخد نص الكره الارضيه؟ رضيت يا رب. قال له لك ذلك وعشره امثالك، يلا ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فتعجب نبي الله موسى وقال رب هذا ادناهم فما اعلاهم. فقال جل وعلا اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله في قول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله، احنا لما بيجي نتكلم عن علو الهمة ونيجي نتكلم عن الجنة على وجه الخصوص لازم نتكلم عن الله يبارك فيك، لازم نتكلم عن علو الهمة. علو الهمة، الهمة يعني مسألة علو الهمة دي مسألة مهمة جدا. إذا أردت المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن تكون في المنزلة العليا في طلب العلم والدعوة إلى الله والعمل بهذا العلم والدعوة إلى الله عشان تبقى في المنزلة العليا من جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك همة. أنا ما بكتفيش بأن أنا يعني بس ربنا يكرمنا بس إيه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا عم ده فوز يا عم، مجرد إحنا بس إيه نخش، ما هو فوز بس بقى يعني في الجنة بالذات ما ينفعش إن أنت تكتفي بالقليل. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن النبي نفسه لما كلمك والحديث رواه البخاري قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. مش عايز تسكن في بيت سقف بيتك عرش الملك سبحانه وتعالى؟ يا أخي فكر كده، فكر يعني ما تقولش لا أنا الحمد لله أنا راضي بأقل حاجة، لا ما ترضاش بأقل حاجة، ارضى بأعلى حاجة. هو الراجل البسيط جدا جدا اللي لم يذكر اسمه حتى في الحديث والحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن لما جاء إلى حبيبة نبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فما أصبر يا رجل أنت لسه مصلي معاه دلوقتي يا الصبح يا ظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء يعني غاية ما غاب عنك النبي صلى الله عليه وسلم 3-4 ساعات بيقول فما أصبر حتى آتي أصلي. النقطة اللي تخرج منها الحديث ده إن أنت لو شفت النبي مرة مش هتقدر تصبر على فراقه بالمرة صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمني يا رب من لقاء النبي ومن صحبة النبي ومن شربة هنيئة من حوض النبي ومن يعني التمتع مع النبي في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. سبحان الله فعلا لو شفت النبي مرة لا يمكن تصبر عن يعني فراقه بالمرة صلى الله عليه وسلم. فقال فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبي في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى هي المعادلة كده إن أنت هتحسن هنا هتلاقي الراحة هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم معلقا على هذه المسألة لسه ما دخلناش في الجد ده لسه ما دخلناش في موضوع قيام الليل موضوع جليل جدا ربنا يا رب يرزقنا إياكم لذة قيام الليل قولوا آمين. الإمام ابن القيم بيقول بيقول للعبد بين يدي ربه جل وعلا موقفان في موقفين للعبد بين يدي الله موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة. موقف الدنيا فين؟ في الصلاة. فإذا أحسن العبد وقام بحق هذا الموقف الأول هون عليه المولى عز وجل الموقف الآخر ومن استهان بهذا الموقف لو موقفه بين يدي الله في الصلاة ولم يوفيه حقه شدد عليه ذلك الموقف يوم القيامة. يعني ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب خذ بالكم كلام الغالي ده اللي يحب إن ربنا يهون عليه طول الوقوف يوم القيامة قال من أحب أن يهون الله عز وجل عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله عز وجل في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا في ميدان منافسة ومسابقة. قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري. فألقها إيه؟ فألقها في نحري. وقال وهيب بن الورد خذ بالك من كلمات الغالية كلمات الناس فعلا فعلا علموا من هو الله أحب الله فعلا يعني ناس عندهم شوق عجيب جدا جدا لعبادة ربنا ولطاعة ربنا ولمحبة ربنا ولقاء ربنا سبحانه وتعالى. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. لو قدرت محدش يسبقك أبدا في طريق إلى الله اعمل كده سبحان الملك. وقال بعض السلف لو أن رجلا سمع سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجل. يعني بيقول لو واحد عرف ان في واحد بيطيع ربنا اكتر منه فقلبه انصدع كده فمات لا يبقى هو معذور يعني ما فيش اي مشكله خالص لو عمل كده هو معذور امام الله سبحانه وتعالى. وبعدين سبحان الله تخيل حضرتك ان قيام الليل والشد ده من كمال رحمه ربنا. قيام الليل يا جماعه كان فرض كان فرض على النبي وعلى الصحابه وفضل فرض على النبي وصحابه لمده سنه كامله لحد ما بعد ذلك أصبح نافلة في حق الصحابة والأمة وظل كما هو فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فضل قيام الليل فرض في حق النبي والصحابة لمدة سنة إلى أن نزل التخفيف بعد سنة في آخر سورة المزمل فأصبح قيام الليل فريضة في حق النبي نافلة في حق الصحابة وفي حق الأمة من بعدين سبحان الله. ولذلك اسمع كلام ربنا بقى لما بيوصف أهل القيامة، أنا عايزك تعيش بقلبك النهاردة معايا وتحس بقى بنشوة وانت قاعد، وتتخيل نفسك دلوقتي وانت واقف بقى كده بتصف قدميك كده ومهدي النور كده عمال بتقرأ وتبكي بين يدي الله وحاسس بنشوة حقيقية جدا. لما سألوا الحسن قالوا لماذا أهل القيام دائما نجد وجوههم مضيئة؟ قال لأنهم يستمدون طول الليل من نور الله جل وعلا، يأخذون من نور الله، يمدهم الله عز وجل بنور من عنده سبحانه وتعالى. اسمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى وهو يصف أهل القيام وعباد الرحمن. أعظم نعمة أن أنت تبقى عبد للرحمن، ما أنتش عبد للدرهم ولا الدينار ولا المنصب ولا الجاه ولا أي حاجة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا الله، طب ليه ما قالش قياما وسجدا؟ ما هو الاثنين قيام، لكن بدأ لك بسجدا ليه؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب موضع. وزي ما أقول لك دايما ومش قادر أنسى الكلمة دي، انزل تحت تطلع فوق، كل ما تنزل وتسجد وتذل الأنف والجبهة اللي هم أعظم حاجة عندك وأعلى حاجة عندك تذلهم لله، ربنا يعلي قدرك دنيا وآخرة بفضل سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ والذين، شوف اللفظ إيه، يبيتون، يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون سجدا وقياما، يا ترى احنا بنبات على ايه؟ يا ترى شبابنا بيباتوا على ايه؟ يا ترى حياتنا ماشيه ازاي؟ ليل المسلمين النهارده بقى عامل ازاي؟ تعال اتفرج على ليل الصحابه كان عامل ازاي، ما بين قيام وما بين ركوع وما بين سجود، ما بين بكاء، ما بين تضرع، قراءه قران، ما بين يعني ذكر، ما بين استغفار، ما بين يعني خير كتير جدا كانوا بيعملوه. كان الليل مليء بطاعه الله سبحانه وتعالى وبالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الناس بتبات عليه، او اكثر الناس النهارده بتبات عليه. انظر عدي عدي كده زي ما كان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعدي على بيت المسلمين ويطمئن على احوال الرعيه. تخيل نفسك مكان سيدنا عمر ونازل بتطمئن على احوال الرعيه، انزل شوف بيوت المسلمين بجد والله الا من رحم الله، وعدي الساعه 2 بالليل هتلاقي فيلم شغال او اغنيه شغاله او مسرحيه او حاجه اباحيه او قاعدين في سهره أو في مسرح أو في قاعدة حلوة أو قاعدين بيعملوا أي حاجة إلا من رحم الله. طبعا في صنف كريم إن شاء الله أنتم منهم يلي قاعدين دلوقتي بتسمعوني، يلي قاعدين دلوقتي بتسمعوا كلام الله وكلام رسول الله. هو إيه اللي معاكم القعدة دي صحيح؟ حد جبركم تقعدوا القعدة دي؟ أبدا، حبكم من ربنا، وسامحوني على جرأتي وأقول وحب ربنا ليكم، لأن والله لو مش بيحبكم ما قعدكمش القعدة دي. هتقولي لا بس أنا لأن مش أنت اللي قاعد، ربنا هو اللي مقعدك القعدة دي، هو ده مقامك عند ربنا. كان قادر ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلبك عن هذا الدرس ويعني سبحان الله ويتركك لنفسك ولشهواتك وتقعد تقلب وتروح اي قناه. ما هو الان واحنا بنتكلم في قنوات شغاله دلوقتي، كليبات غنائيه ومسرحيات وافلام واللي انت عايزه كله، واخد بالك؟ لكن انت سبت كل دوت لله وفتحت عشان تسمع كلام يذكرك بالله ويذكرك بالاخره، فهنيئا لك، هنيئا لك. انا بحسدك على القعده اللي انت قاعدها دي، ربنا يجازيك كل خير ويجعل كل لحظه انت قاعدها وكل لحظه انت قاعدها في ميزان حسناتكم ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم المولى عز وجل بيقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا الله سبحان الله. لا شوف الايه الثانيه بقى، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، يقول جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي. دي الايه اللي كانت قبلها بقى، خد بالك بقى. يبقى ايه؟ تتجافى، في جفاء بين الجنب، انت لما بتنام بتنام على جنبك، ففي جفاء بين الجنب وبين السرير اللي انت نام عليه، مش طايقه. تخيل حاجه زي كده، في ناس تقول لك انا ما بحبش حاجه في حياتي الا النوم، انا سيبني بس كده واقفل عليا وطفي النور وما تخليش حد يخبط عليا يومين انام ما فيش مشكله. سبحان الله. لكن أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الورع اللي بيحبوا ربنا، أهل القيام، تتجافى جنوبهم ما بيطقش بينام. أنا أعرف أخ والله ربنا يحفظه ويبارك في عمره، أخ ده مسافر سنوات طويلة بقى له سنوات طويلة بره مصر كده، أخ ده وأنا شفت المنظر ده قدام عينيا والله، يقول لي أروح البيت من شغلي أوصل البيت الساعة 12 بالليل أكل لقمة واتشطف بقت واحدة بالليل، أنام من واحدة لاثنين، أقوم من اثنين لخمسة أصلي قيام الليل وكأني نمت 24 ساعة. ففي يوم من الأيام هو عزمني عنده، فرحت عنده وبيت عنده، فلما رحت معاه بنفس الميعاد وقعدنا يا دوب كلنا لقمه وكده ودخل اتشطف ولبس هدومه وقال لي هنام شويه كده. فنام لقيته بعد ساعه بيصحيني اخير قال لي نصلي بقى. فقلت له سبحان الله. قال انا الحمد لله متعود على كده ومش بقولها رياء ولا حاجه بس انا بقولك عشان تتشجع. سبحان الله. في ناس كده. كنا ميدا يومها بيقول لي كلت كنا ساعتها بس ما كناش النهارده لسه. ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى ايه تتجافى ايه جنوبهم عن المضاجع. خد بالك بقى. طب اللي بتتجافى بيتجافى جنبه عن المضجع مش عايز ينام. يدعون ربهم خوفا يا رب دخلني الجنه يا رب نجيني من النار. وطالما هو تذكر الجنه والنار خلاص بقى لا دنيا بقى تفرق معاه ولا فلوس ولا اي حاجه. عشان كده ايه بعدها ومما رزقناهم ينفقون. طب ربنا ما قالش ليه ومن الاموال ينفقون او ينفقون اموالهم. قالك لا ومما رزقناهم اي رزق. يعني انت لو مدرس وبتعمل درس كده خصوصي لليتامى كده مجانا لوجه الله انت كده يبقى انفقت مما رزقك الله. ربنا رزقك بالعلم فانت بتنفق. ربنا رزقنا احنا بعلم الدين فاحنا بننفق. ربنا رزقك بالمال فتنفق. ربنا رزقك بمحل طعام فواحد معدي فبتاكله وهكذا. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك فيك. ازاي حضرتك؟ ربنا يتم شفاك على خير يا رب. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يطمن عليك والله وقناه الناس ثوبت ناس كثيره والله. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. بص حضرتك انا بالنسبه لقيام الليل انا بسيبه قبل الفجر بحوالي ساعه. نعم. وبصلي قيام الليل وبعد كده بصلي الشفع والوتر وبعد كده بصلي الفجر. نعم. هل كده يعني غلط ولا ايه؟ لا ده هو احسن وقت الثلث الاخير من الليل. ده افضل وقت بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عليك. حاجه صغيره تاني معلش. انا فضل. جوزي انت معايا؟ ايوه مع حضرتك. انا وجوزي حضرتك من 2004. نعم. من 2002 سوري من 2002. نعم. جات له غلطه. نعم. اثرت في الكلام. ربنا يشفيه. بس هو ما بيفلتش ما بيسيبش وقت في الصلاه. نعم. وبسم الله ما شاء الله علامه الصلاه في وشه وبسم الله ما شاء الله الصلاه باين على وشه بس هو ما بيقولش اكتر من يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. وهو بيصلي ما شاء الله. والله ثلاثه بالله العلي العظيم هو اللي قال لي تقليلي الشيخ محمود. ربنا يكرمه ويبارك فيه. والله والله واللي طارق الصلاه يا شيخ محمود طارق حسنات وحاجات حلوه كتير. والله والله والله محروم محروم والله. هم تايهين اصلا. والله اللي ترك الصلاه يا شيخ محمود تايه. والله محروم والله. ربنا يجعله في ميزان حسناتك وربنا يخليك. وعلى الهوا كده اسمحي لي ان انا ادعي لزوج حضرتك ان ربنا يشفيه اسال الله عز وجل ان يتم له الشفاء وقول امين. يا رب يا شيخ محمود. ربنا يشفيه يا رب. دعواتك يا شيخ محمود. ربنا يشفيه يا رب. انسان طيب وانسان ابن حلال يا شيخ محمود. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك وادعي لي ان ربنا يعوض عليا. ربنا يعوض عليك وعليك. بالله عليك انا بقالي فوق عن ال 22 سنه متزوجه. الله يكرمك يا رب. والصبر والحمد لله وربنا مديني نعم كثيره. ابشري ابشري بكل خير ان شاء الله. والله صبره وانا بتمنى من ربنا يديني بنت. ربنا يرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه ان شاء الله بذكور واناث وكل حاجه ان شاء الله ويعوض عليك خير. وانا الحقيقه بسعد قوي والله والله العظيم من اكثر المشاهد اللي بتاثر فيها جدا لما اشوف وفاء من زوجه لزوج. والله ما انسى ابدا اخ حبيبنا ربنا يرحمه رحمه واسعه. هذا الاخ كان اصيب بحادث عجيب جدا وكان ظل قاعد الفراش لمده سنتين ونص. سنتين ونص وهو كان ضابط شرطه. وسبحان الله في السنتين ونص دول حافظ 22 جزء من القران. والله اقسم بالله انا كنت اروح ازوره اتعلم الرضا منه من النور اللي على وشه ورضاه وانبساطه وفرحه. يعني شيء والله فوق الخيال ما شاء الله. وبعدين سبحان الله انا حضرت دفنه نور على وشه ما شاء الله. ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. شاف موضوع ان كانت زوجته طوال السنتين ونص دولت كان بيتها هو المستشفى. كانت ليل ونهار قاعده معاه مفرغه له عمرها كله. وكنت سعيد جدا جدا بوفائها لي. ربنا يبارك في الجميع. تعالوا نرجع لموضوعنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى خلاص صلاه قيام ليل وعنده خوف ورجاء وما شاء الله مما رزقناهم ينفقون. فيجي بعدها على طول البشرى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. تعالوا نشوف ايه ثانيه بس برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. يقول جل وعلا فاذا فرغت فانصب. خد بالك والى ربك فارغب. يا الله شوف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. يا سلام شوف الكلام. خلصت الفرائض أديت اللي عليك طب تعالى بقى ولا يفعل. خد بالك من حاجة وخدي بالك من حاجة لا يفعل ولا يصلي قيام الليل إلا محب. انا عارف ان انت بتحب ربنا والله واثق من كده. بتختلف درجه المحبه من واحد لواحد. عايز تكون همتك عاليه جدا جدا في حبك لله. انا مش بحب ربنا حب يدفعني ان انا اصلي الفريضه والحمد لله لسه مديله حقه. لا خد بالك، انت بتفعل فعل المحب، والمحب دايما يرى في نفسه التقصير في حق من يحب. يعني مثل كده ولا المثل الاعلى، واحد بيحب زوجته، يعني ان شاء الله ان ربنا قدر يعني كان في واحد بيحب زوجته يعني ان شاء الله اتمنى اشوفه. المهم يعني ايه ولو كان في حد يبعت لي اسمه وانا هستضيفه هنا. فلو واحد بيحب زوجته فيجي يوم جاب لها مثلا ايه اسوره مثلا ايه الماظ واخد بالك، ويروح لها يقول لها والله يا حبيبتي انا لو املك الدنيا كلها والله انا ما استخسر فيك حاجه، ده انا ما يكفينيش الدنيا دي كلها عشان اجيبها لك، ده انا لو طول الكره الارضيه ده احطها كده في كوبايه واجيبها لك ولا في علبه عطيفه واجيبها لك. سبحان الملك ولله المثل الاعلى. فانت ما بتقولش بقى انا مصلي الفريضه ومديله حقه، لا تقول ده انا مهما عملت وقدمت انا ما وفوش حقه. ولذلك جاء في بعض الروايات ان حينما ينفخ في الصور الملائكه اللي هي سجدا لله سبحانه وتعالى، عارفين النبي عليه الصلاه في رحله الاسراء راى الملائكه على ثلاثه اوضاع، الملائكه قيام على طول، ملائكه ركوع على طول، ملائكه سجود، فاشتهى ان ييسر الله عز وجل او يجمع لامتي عباده تجمع الثلاث اوضاع دول، فجمع له ذلك كله ايه في الصلاه قيام ركوع سجود. فالملائكه اللي ساجده ديت الملك هو ساجد لله سبحانه وتعالى، والملك ما عندوش اصلا شهوه، لا بياكل ولا بيشرب ولا عنده زواج ولا الكلام ده كله، ما عندوش شهوه، هو شغلتهم كلها يعني يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى ويطيعون امره سبحانه وتعالى. يعني تخيلوا بقى الملك ده اول ما ينفخ في الصور يقوم من تلك السجده ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهي سجده منذ ان خلق والى ان تقوم الساعه، شوف قد ايه، ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله. فاذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل كما قال ابن مسعود. تعال شوف الايه بعدها، والمستغفرين بالاسحار، قال جل وعلا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. يا الله، طب بيستغفر في الاسحار ليه؟ اصلي ده هو قايم يصلي قيام الليل، فمد الصلاه الى السحر اللي هو قبيل الفجر، وعند السحر جلس يستغفر. زي كان سيدنا عبد الله بن عمر كان حينما ينادي على مولاه يقول له أجاء وقت السحر؟ يقول له لا يعني يا مولاي لسه، فيفضل يصلي يصلي يصلي لحد ما يجي وقت السحر فيقول جاء وقت السحر فيجلس عشان يستغفر. هو بيستغفر من ايه؟ يعني انا اسال سؤال، هو بيستغفر من ايه؟ ده عمال طول الليل صلاه وقيام وركوع وسجود وبكاء وتضرع وخوف وخشيه وتسبيح، وبعد ما يعمل كل دوت جالس بيستغفر. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستغفر بعد كل فريضه، وسن لنا ان نستغفر في الحج، شوف سبحان الله، يعني بعد الحج وبعد الفريضه وبعد كل عباده نستغفر. نستغفر ليه؟ هو احنا كنا بنعمل معصيه؟ اصل العباده دي ممكن انا اكون اديتها بس ليس على وجه الكمال، فيها شيء من النقص، فالاستغفار ده يجبر هذا النقص. ممكن اكون يعني عملت حاجه كده معصيه ولو بسيطه، او خالفت مخالفه غير مقصوده، فالاستغفار يجبر هذا النقص. سبحان الملك، كانهم اذنبوا طول الليل وجم في وقت السحر عمالين بيستغفروا. يا سبحان الملك، تعالوا نشوف الايه اللي بعدها، وبالاسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل، ايه كانوا بيناموا قليل جدا جدا، يعني يا دوب ساعتين كده بالليل وخلاص، والباقي كله قيام وبكاء وركوع وسجود ومناجاة لله سبحانه وتعالى وذل وانكسار. تخيلوا، وبعد ده كله وبالاسحار ايه هم يستغفرون، كانهم بيستغفروا على ما اسلفوا من الجرائم. واحد يقول لا ده انت كده شوقتنا بقى، والايات عماله بتتكلم عن اهل القيام، وربنا عمال يوصفهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا. ده ايه ده كله ده؟ لا ده احنا بقى عايزين نعرف بقى، معلش بقى، ثمرات قيام اليوم. اصل احنا سخنا بقى خلاص، عايزين نعرف. افتح الكتالوج، نفتح الكتالوج، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نفتح الكتالوج ونشوف 19 ثمره من ثمرات قيام الليل. معلش جت كده لدغه. 19 ثمره من ثمرات قيام الليل. اول ثمره ان قيام الليل أفضل صلاة بعد الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم، ما حدش بيصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أحسن صلاة وأفضل صلاة، بس إيه؟ بعد إيه؟ بعد الفريضة، لأن ربنا قال كده كما في الحديث الذي رواه البخاري، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، هو ده أفعل تفضيل، عبدي ما تقربليش بحاجة أفضل وأحب إلي إيه؟ مما افترضته عليه. لكن في بقى حاجة تانية اللي بفعلها المحب بقى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله يا رب حبنا، يا رب يا رب حبني وحب كل المشاهدين وكل الإخوة اللي قاعدين ورا الكاميرات يا رب العالمين، والأخ اللي حط إيده في جيبه ده كمان. يا رب حبنا كلنا يا رب. آمين يا رب. وانت كمان يا مدني. طيب يبقى إيه أفضل صلاة؟ أفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك ويحفظك. الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم شفاء حضرتك على خير. آمين يا رب. والله أنا دي من أسعد لحظاتي اللي أنا بكلم حضرتك. ربنا يعزك. يعني حضرتك ليك فضل كبير جدا عليا والله فضل الشيخ. أنا كنت بسمع حضرتك في العزيز بالله. ما شاء الله. والله كانت فعلا أيام سبحان الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك كلها فضل الشيخ. الله يبارك فيك يا رب. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا كان حجابي كان على إيد حضرتك. ما شاء الله. والله أختي واقفة مع النفس. الله مبارك. انا عايز اقول لحضرتك الشريط دوت فعلا من احب الشرايط لقلبي من شرايط. وانا والله انا الشريط ده عندي والله يعني عندي انا بتمنى ان ربنا سبحانه يعني القى الله عز وجل بهذا الشريط ويعني ربنا يا رب يجعله خلاص الواجب لان الشريط فعلا كان فيه بركه. في ميزان حسناتك فضيله الشيخ. انا عايز اقول لك ان انا من ساعه ما لبست الملحفه وبعديها الحمد لله الحمد لله يا رب ربنا كرمني بالنقاب يعني اسال ربنا ان هو يثبتني عليه ان شاء الله يا رب. امين يا رب. عايز اقول لحضرتك ان انا كان كل ما حد يديني شريط هديه كان نعم. يديني شريط اختها واقفه مع الناس. ما شاء الله. والله العظيم يا فضيله الشيخ يعني يمكن ثلاث او اربع نسخ كانوا قدامي ما شاء الله. من غير ما انا اللي اجيبهم لدرجه ان انا في مره كان في كتيبات كانوا بيوزعوها ما شاء الله كانت برضو كتيبات كان مكتوب فيها اختها واقفه مع الناس. هو مكتوب برضو الحمد لله. والله العظيم يا فضيله الشيخ يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. الله يخليك يا رب. ويعني انا اختي كانت سعيده جدا تكلم حضرتك والله أحرم. يعني هي بتحاول كتير ان هي تكلمك فيعني انا يعني بطلب حضرتك انك تدعي لها ان ربنا يوفقها في الاتصال وتكلم حضرتك برضه ان هي برضه انتقلت ودعي لها ان هي كمان ربنا يثبتها يا رب. ربنا يثبتك ويجعل كل ابتسامه حضرتك تبتسم في وشنا في ميزان حسناتك يا رب. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيك يا رب ويجازيكم عنا كل خير والله ان احنا اللي محتاجين للمسلمين والله مش هم اللي محتاجين لنا. انا بقول دايما ان ربنا لو قدر ان اي انسان هيتوب او يهتدي سواء كان اخ او اخت فاحنا اللي محتاجين ان هو يكون احنا السبب عشان ناخد الاجر وربنا يا رب يجعلها خالصه لوجه الله. وجزاك الله خير على الاتصال الجميل ده ربنا يبارك فيك يا رب. لا انا عجباني الكلام ده. طيب شفت انا اسمع الكلام ازاي. طيب اول حاجه صلاه قيام الليل هي افضل صلاه بعد المكتوب. ثاني حاجه ان قيام الليل هو مدرسه الاخلاص. هو ايه مدرسه الاخلاص فعلا. المدرسه مدرسه قيام الليل هي اللي خرجت لنا نماذج جميله جدا من المخلصين من اصحاب النبي ومن التابعين يعني وان شاء الله تابع التابعين والخير في امتي الى يوم القيامه. كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن رغم ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيريه هذه الامه على الاطلاق كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة. يعني سبحان الله كان قتادة يقول كان يقال ما سهر الليل منافق. لا يمكن أبدا يا جماعة ما ينفعش واحد منافق يصلي قيام ليل ولو صلى مرة ما يقدرش يداوم عليه بالمرة. لكن هي سبحان الله منحة من ربنا سبحانه وتعالى إن فلان ده أنت قوم. وبعدين الساعة الواحدة وأنا هقول لكم حاجة عشان توضح لكم إن فعلا صدق هذا الكلام. إحنا بنقول واحد بيكفيه 3 4 ساعات في اليوم. تقول لي طب ازاي ده انا بنام 8 ساعات وقايم من الشبعان نوم. اقول لك خد بالك من حاجه. انت لما بتسافر مكه ربنا يرزقنا اياكم يا رب الحج والعمره. لما بتسافر مكه كم ساعه بتكفيك بالله عليك ورد عليا. والله العظيم ممكن تكون ما بتنامش في اليوم اكتر من ساعه او ساعتين وتقوم فايق ومبسوط وفرحان. طب بتاكل قد ايه في مكه؟ تقول لي والله العظيم ده هم بس وانا صايم شويه رطب وشويه قهوه عربي جميله من بتاعتهم ديت تمام وخلاص والحمد لله وقفلت على كده ورضا ومبسوط جدا وشبعان. شفت قد ايه الاماكن اللي فيها طعم كلها بركه. وانت لما بتطيع ربنا بتشحى كلها بركه. اقل لقمه تكفيك واقل هدمه تكفيك واقل شويه نوم يكفوك واي حاجه في الدنيا بفضل الله اعتراضيك بفضل الله سبحانه وتعالى تأكد من كده. عشان كده طول ما انت عايش في رحاب الله وطول ما انت عايش قريب من الله والله اقل حاجة هتكفيك وترضيك. وزي ما قلت لكم الصحابة كان التعيين اليوم للصحابي الجليل تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم كان التعيين بتاعه في الجهاد طمراية كان يمصها الصبح ويأكلها بالليل. يعني لك أن تتخيل حضرتك لو أنا جيت النهاردة بقول واحد صايم صيام نافلة رايح البيت فزوجته معلش حبيبي طب ممكن المغرب جدا تروح بس تصلي عقبال ما أنا أجهز السفرة وأظبط المسائل يعني طب ما فيش حاجة تصبيرة كده طب خد كيس التمر ده وقبال مش تمرية 50 تمرية عملية جراحية مش بشجر حريقك ده عملية جراحية كبيرة يعني ياخد 50 تمرية ده على طول ما شاء الله الله أكبر رمام كلهم على المزدان خلص خلاص وممكن يكون بالبذر مش مشكلة يعني. المهم وكان 50 تمرية وراجع الأكل خلص أنا هفتان مع 50 تمرية هفتان تمام الحمد لله احنا مش هناك يعني كان كنا يعني المهم يعني سبحان الله فهي دي المشكلة ان ما فيش بركة إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما فعلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا عايشين في بركة عجيبة الشكل أقل لقمة بتكفيهم أقل نومة يا جماعة كانوا عايشين في حاجة النهاردة زي ما تسماه كده عشة بيوت بسيطة جدا من الطين ومن اللبن ومن الجريد النخل وحاجات بسيطة جدا لا مكيفات ولا ولا ولا سخانات ولا ديب فريزر ولا بيسموه مش عارف ايه كده واخد بالك حاجات كده عجيبة. ورغم ذلك السعادة النهاردة مين النهاردة سعيد؟ تعالى كده عايزين نعمل مرة حلقة كده ونشوف مين السعيد يعني مين حاسس بسعادة ويقعد معانا يقول له هو سعيد بايه. هتجد دائما السعادة والله لا تكون إلا لأهل الإيمان إلا في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإيمان كما قال إمام تيمية. بأول حاجة قيام الليل أفضل صلاة بعد الفريضة. ثاني حاجة مدرسة الإخلاص قيام الليل مدرسة الإخلاص. ثالث حاجة شرف المؤمن في قيام الليل. يا الله شرف المؤمن أي والله العظيم شرف ده مش كلامي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام سيدنا جبريل عليه السلام. حديث رواه الحاكم والبيهقي بسند حسن أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق. عشان اللي مات له حبيب ما يزعلش قوي كده. أنا عارف طبعا الفراق صعب والله ومحدش في الدنيا يتمنى أن يفارق حبيبه والله بتمنى الواحد ما يفارق حد من حبيبه لكن هي دي يعني وأن إلى ربك المنتهى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت الكل ميت الكل رايح الكل راحل إلى الله سبحانه وتعالى وللقاء الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله وأحبب من شئت فإنك مفارق. أي حد هتحبه في حياتك كده كده أنت هتموت يا هو هيموت فكلنا ميتين. لكن السلوى اللي بنتسلى بيها ان احنا نكون كلنا على الايمان وعلى الطاعه عشان لما انا اموت حبايبي قبلوني في الجنه وربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه. فلما نحب بعض في طاعه ربنا ولما نلتقي دائما على طاعه ربنا ونتواعد ان احنا نفضل على طاعه ربنا على طول ان شاء الله ربنا يجمعنا ان شاء الله على حوض النبي ثم في الجنه. هو ده العزاء بتاعنا واكبر عزاء لينا ان النبي نفسه مات صلى الله عليه وسلم. يبقى شرف المؤمن قيام الليل. قال جبريل عليه السلام يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. خد بالك بقى واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يا الله عزك أن أنت تستغنى عن الناس. اطلب من الملك سبحانه وتعالى يعني لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل ربنا قول يا رب أنا نفسي يا رب تجوزني. والله العظيم أقسم بالله الواحد قلبه بيعتصر من الألم والحزن. والله إن أغلب الرسائل اللي جايه على الموبايل يمكن سامحوني عشان ظروف صحية مش قادر أفتح موبايل بالي يمكن شهرين دلوقتي يعني أرجو تسامحوني على كده يعني. والله العظيم لكن بستقبل رسائل وبرد عليها والله أي حد بيطلب مني دعاء بدعيله في الحلقة ملاحظين النهاردة أسماء كتيرة جدا يعني إن أغلب الرسائل ادعي لي ربنا يرزقني بالزوج الصالح ادعي لي ربنا يرزقني. والله بدعي لكل أخت والله وعيني تدمع إني بتمنى إن ربنا يرزقها بالزوج الصالح وبالذرية الصالحة عشان ربنا يسعد قلبها إن شاء الله الدنيا وآخرة. إني ببقى حزين جدا طب البنت مش هي اللي بتروح تتجوز هي المطلوبة وليست الطالبة فما تقدرش هي قاعدة مستنية اللي يجي لها شوف قد إيه. والشاب النهاردة إمكانياته الله يكون في العون والأهالي بيتعنتوا وبنته تبقى قاعده عنده سنها عدى 30 سنه ومش عايز يرحمها برضه هو واخدها كانها سلعه. ما يجيلكيش حد اللي لازم يقدرك، هو بنت خالتك احسن منك في ايه، وجارتنا اللي فوق احسن منك في ايه، واللي جنبينا واللي تحتينا ليه كده، ليه كده انت ما تبصش؟ طب وبنتك احسن من فاطمه بنت محمد في ايه صلى الله عليه وسلم؟ بنتك افضل من فاطمه اللي النبي جوزها على درع مكسوره لعلي بن ابي طالب وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ بنتك احسن من فاطمه؟ قولي لو انت حاسس بكده قولي مين احسن من فاطمه؟ سيده نساء العالمين وسيده نساء اهل الجنه بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرحمة، الرحمة يا أبائنا أمهاتنا الرحمة، والله ما يعيد بنتك لما أنت تجوزيها الشاب بأقل القليل، ده أنت مش بترخصيها، ده أنت بالعكس والله العظيم بتكرميها وبتكرميه. أنا لما يجيني في يوم من الأيام عريس لبنتي يا محمد ماشي يا مدري خلاص، ما هم ثلاثة الحمد لله موجودين يعني ما تخافش، المهم أنت مجهز البامبرز طيب الله يبارك فيك. يعني انا لما يجي واحد يتجوز بنت في يوم من الايام عمري ما اتعنت عليه، انا اللي انت هتجيبه لو هتعاد على حصيره اقسم بالله انا موافق، بس بشرط انك ما تاثرش معاها في طاعه ربنا، تاخد بايدها لمرضات الله، اللي حفظته حفظته واللي ما حفظتوش تيجي تكمله في بيتك، عايز اشوفها دايما في تقدم في طاعه ربنا. انا ما يهمنيش اي كل يوم الاقي حاجه جديده في بيتك، ما يهمنيش ان انت تطلعها من شقه ايجار لشقه تمليك وبعدين من شقه تمليك لبيت تمليك وبعد كده تبقى عندك جب. لا ما يهمنيش الكلام ده خالص مره، كل اللي يهمني ان انت تاخد بايد بنتي للجنه عشان نفسي ان بنتي ما تحرمش منها، نفسي اشوفها هي كمان في الجنه تبقى بنتي، لان من كمال المتعه في الجنه ان ربنا يجمعنا احنا واهالينا مع بعض في جنة الفردوس، ربنا يجمعنا وياكم في جنة الفردوس. يبقى واعلم يا محمد أن شرف المؤمن الله يلك شرفي مكانتي عزي، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، قوم بالليل هو ده شرفك وعزك، هو ده أكتر حاجة تقربك من ربنا، هو ده أكتر حاجة تحبب ربنا فيك. واعلم يا محمد أن أنا النهاردة وراك، إحنا فضلنا وراكم ثلاث حلقات عشان تصلوا، وراك حلقتين عشان تصلي في الجماعه في المسجد، وراك النهارده وراك المره اللي فاتت عشان تحافظ على صلاه الفجر بالذات، وراك النهارده لحد ما تصلي قيام الليل، وراك الحلقه اللي جايه لحد ما تخشع درس اللي جاي الخشوع في الصلاه، وراك الحلقه اللي بعدها في ان احنا نوصف لك بقى ازاي تصلي صلاه صحيحه بالالف للياء، من اول ما تتوضى لحد ما تغتسل لحد ما تصلي لحد ما تسلم في الوقت ده انا هسلم قوم بس، فلازم تعرف كل حاجة عشان ربنا يكرمك. نبقى خلصنا سلسلة الصلاة كاملة، وبعدها إن شاء الله في مفاجأة كبيرة جدا إن شاء الله ربنا يعيننا وإياكم على تقديم هذا الخير. يبقى ثالث حاجة شرف المؤمن في قيام الليل. رابع حاجة إن قيام الليل نفسه بينهى عن المعاصي. صدق والله كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي بتحبه، أنا واثق إنك بتحبه، بس بقالك 10 دقايق ما صليتش عليه صلى الله عليه وسلم. قيام الليل بينهى عن المعصية، أو والله ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صححه الشيخ الألباني في المشكاه رحمه الله رحمة واسعة، أن عن أبي هريرة أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانا، وسمى له اسم واحد، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. يعني بالليل ما شاء الله عمال بيصلي قيام الليل، مش بيصلي الفجر بقى، قيام ليل طول الليل، وأول ما يصبح أخذ بالك يعني إيه ينزل يشتغل ملقاط يعني أخذ بالك، فإذا أصبح سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سينهاه ما تقول. يا الله قيام الليل هينهاه عن السرقة، معقولة؟ أه والله النبي قال كده. يعني لو واحد وقع في معصية، لو شاب قلبه متعلق بجيرل فريند كده ولا شوية جرارير فريند، ولا واحدة متعلقة بالبوي فريند، ولا واحد قلبه متعلق ب افلام ومسلسلات، وواحد تاني قلبه متعلق بالدخان والشيشه والكلام ده كله، ممكن لو صلى قيام الليل يتوب؟ اه والله ممكن ربنا يتوب عليه. ليه؟ الوقت ده وقت الرحمات ونفحات، وقت روحانيات عجيبه الشكل، سبحان الله تشعر كده ان فعلا ان انت بتتغسل بتترحم بيغفر ليك، تحس فعلا بفيض رحمه نازل عليك، واخد بالك؟ فلما تقول يا رب، وهنشوف دلوقتي ده وقت التنزل الالهي الى السماء الدنيا، لما تقول يا رب ارحمني يا رب من الدخان، قولها مكسوف ليه؟ قول يا رب ارحمني من الدخان، مش عايز اشرب دخان بعد النهارده، قول يا رب توب عليا من البنات وتوب عليا من وارزقني الحلال وهيرزقك الحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله ايه زيها، لا لا لا لا خيرا منه. يعني لو كنت ماشي مع واحده هي في نظرك مثلا يعني جميلة؟ لا، ربنا يرزقك بزوجة صالحة تكون ملكة الجمال. وزي ما قلنا بكده، الجمال مش جمال الشكل، والله الجمال جمال الدين وجمال الطبع. يعني سبحان الملك، في واحدة ممكن ما تكونش يعني شكلها جميل في عرف الناس يعني، لكن طبعها جميل وروحها حلوة ما شاء الله، وعلى طول بشوشة ومبتسمة. يعني أصلا ممكن تتجوزها وهي جميلة وشكلها حلو وعينها خضرة وشعرها أصفر وبيضة ومجنونة وشعرها أصفر بحد كده، وبعدين في النهاية توريك المر اللي في الدنيا، خد بالك، وتلاقي معفن لسانها خليط عليك ومشاكل. وده في بعضهم كمان مش بيبقى مجرد لسان يعني، ده بعضها بتوصل لمصارعة حرة وملاكمة يعني. زي مشايخنا وأصحاب ربنا يحفظه بيقول إن واحد يعني ضعيف الشخصية عينه ومراته مسيطرة عليه، كان في يوم من الأيام جريت عشان تراب وراح نازل تحت سرير، فهو ما يفتح السرير وعفق بقى ايه بالعصايه كده ورا السرير، تقول له ايه لو راجل اطلع لي. قال لا، طب ما نش طالع ونشوف كلمه مين فينا اللي هتمشي بقى. طبعا كلمته هو اللي هتمشي، مش هيقدر يطلع. شوف فاصل دلوقتي. طيب معانا فاصل بسيط كده ان شاء الله، ربع دقيقه ونرجع لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقلنا ان قيام الليل بينهى عن المعاصي، بينهى عن المعاصي فعلا. والله لو اي حد بيعاني من اي معصيه، طب والله مش على سبيل التجربه يا اخي، خلي كلام النبي كده كلام كله ثقه في قلبك، خليك على يقين من كلام النبي. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي الشيخ محمود؟ ربنا يبارك في عمرك. ما شاء الله نزيدك عمرا وعلما ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك. بالنسبه لحضرتك المقصود بطول قيام الليل، نعم، هل طول قيام الليل في القراءة فقط أم السجود والركوع؟ هو ويا ريت تدعينا كده لرزقنا زوجة صالحة. ربنا يرزقك. وبقيت أب مثالي، لو الأنسة سارة محمود المصري كبيرة كنت خطبتها. ربنا يبارك فيك. والله سارة محجوزة هي وحبيبة وهاجر. لكن إن شاء الله نجيب لكم ثلاثة كمان إن شاء الله، فيش مشكلة طالما في طلبات يعني، الحمد لله. ربنا يبارك فيكم. طبعا كلمة قيام الليل فالمقصود هنا طول القيام، ده المقصود. طبعا لو حد مش قادر يصلي قيام الليل هو واقف، يصلي هو قاعد، وله ان شاء الله نصف الاجر. لكن ان شاء الله ولو كان معذور ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يرزقه الاجر كاملا. لكن المقصود بكلمه قيام الليل المقصود ده القيام، طول القيام، طول القراءه نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف قيام الليل كان طول القيام بتاعه بنفس الفتره بتاعه الركوع، هو نفس فتره القيام مره اخرى من الركوع، هي نفس فتره السجود، يعني كانت كلها متساويه مع بعضها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى قيام الليل بينهى عن المعاصي فعلا. وخد كلام ثقة، خد كلام النبي قصدي ثقة، واعلم جيدا ان انت لو وقف في معصية مش قادر تتخلص منها ابدا، بس اسعى كده وربنا يكرمك واخلص النية لله سبحانه وتعالى وصلي قيام الليل ان شاء الله. قيام الليل هيكرهك في المعاصي والذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون سبب توبتك بفضل الله. طيب رقم 5، قيام الليل دأب الصالحين وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. لا، الأخيرة دي عادها تاني، عادها بس تصلي صلى الله عليه وسلم. ومطردة للداء عن الجسد، ايه ده؟ يعني قيام الليل وصفة طبية من أسباب الشفاء؟ والله العظيم من أسباب الشفاء قيام الليل. قيام الليل ممكن يكون سبب مش للشفاء بس، لا، ما بيقولكش شفاء للمرض، بيقولك مطردة، بيطرد الداء نفسه والمرض من الجسد. ومطردة ايه؟ للداء من الجسد. تعال نشوف الحديث. طيب حديث رواه أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. يا الله، يعني لو أنت مريض قوم صلي قيام الليل. وفي أخت دكتورة ناسي اسمها الحقيقة كانت عملت بحث جميل جدا إن قيام الليل من أعظم الأسباب في علاج فقرات الظهر. تخيلوا إن الواحد واقف ما شاء الله بين يدي الله سبحانه وتعالى فترة كبيرة، الوقفة ديت بتعمل تنسيق لكل فقرات الظهر من فوق لحد تحت، وبتظبط المسألة ديت وكثرة الوقوف على هذه الهيئة علاج لهذه الفقرات. يبقى إيه؟ ومطردة للداء عن الجسد. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير سند صحيح: أفضل الساعات جوف الليل الآخر. جوف الليل إيه؟ الآخر أو الأخير. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. عايز أذنبت بالنهار وقمت صليت قيام ليل، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، وانت بمجرد ما بتوب ما ربنا بيغفر لك. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب رقم 6، ان قيام الليل ده مجال التنافس، انا بنفسك وانت بتنافسني وبنسابق بعض في قيام الليل مش بالفرائض. ما هو الفرائض، ما احنا كلنا بنصلي الفرائض، نسأل الله ذلك يعني ان احنا نكون كلنا بنصلي الفرائض، لكن قيام الليل هو ده بقى ايه، ميدان المنافسة وميدان المسابقة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. طيب يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وأحمد: لا حسد إلا في اثنتين. حسد هنا بمعنى الغبطة، الغبطة هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير، يعني بقول يا رب اديني زيه بس ما تزلش النعم من وشه. إنما الحسد ده عكسه، الحسد يا رب تزول من وشه وأنا مش عايز أنا كمان. شوف قد ايه اعوذ بالله، يعني في قلوب كده، في قلوب مليانه غل، اعوذ بالله. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمه قلبي، ما تخليش في قلبي يا رب غل ابدا ابدا. وهو النبي كان في قلبه غل ابدا، بس بيعلمنا احنا ان احنا نقول كده صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فكان له جار، دي رواية تانية بقى، فكان له جار يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يا الله، يعني الجار جارك وانت بتصلي قيام الليل يقول: يا ريتني أنا كمان حافظ قرآن عشان أصلي زيه. معلش، لحد ما تحفظ امسك المصحف في يدك. ينفع؟ اه ينفع، في صلاة النافلة ينفع امسك المصحف، ينفع. ونصحتي لك ما تخليش الضوء جامد قوي، خلي الضوء كده خافت كده بحيث ان انت تشوف تقرا، لكن في نفس الوقت كده بيديك هدوء اعصاب كده جميل، وتصلي كده بخشوع وتبكي وتتخيل نفسك كده زي ما الحسن كان بيقول لما بيسالوه: كنت بتصلوا ازاي في زمن النبي؟ قال: كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط، والجنه عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبه من امامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم إذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شفت الصلاة كانوا بيصلوها إزاي؟ صلاة بجد، مش الله أكبر وعبال. يعني أنا ساعات أخش المسجد ألاقي راجل بدأ يكبر وأنا أعزكم الله دخل على النعل بتاعي، عبال ما خط العتبة، مش العتبة اللي عبال ما خط يعني البتاع بتاعت المسجد دي، بريف ساجد في الارض. ويا نهار ابيض، هو عمل ايه يعني؟ ارى ايه ولا خشع في ايه ولا مفيش؟ هو تمرينات رياضيه وداخل يمضي حضور وانصراف عشان يوم القيامه ما يتسالش ما صليتش ليه، لا صليت يا رب. اه ده ممكن يرفع الحرج عن نفسه في ان هو يعني اسمه صلى، لكن خد بالك من حاجه، سرعه الصلاه. النبي قال ايه لهذا الرجل المسيء في صلاته كما في الصحيحين؟ قال: ارجع فصلي. ما قالوش ايه فانك اسأت في صلاتك، قال له لا لا لا، قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي، انت ما صليتش خالص. يعني سبحان الله، اهو المسيء في صلاتي ده اللي في زمن النبي يجي يعلمنا النهارده في الشوق، تخيلوا. اه لان النهارده احنا يعني هو اول ما اول ما يرفع من الامه الخشوع في الصلاه، يعني فعلا الخشوع مرفوع او شبه رفع من اكثر الناس، مش من كل الناس، في ناس خاشعه ما شاء الله، لكن اغلب الناس النهارده مفيش، الناس مشغوله، واقف بيصلي وفي قلبه بقى هم الزوجه والاولاد والشغل والمصنع والطلبيه اللي مش عارف ايه، والمركب اللي جاي مش عارف من بلد ايه، والعربيه وصلت ولا ما وصلتش، والفلوس اللي في البنك، والهموم، هموم كتيره جدا. ولذلك نصحتي اعمل بحديث النبي اللي هقوله دلوقتي، والله ترتاح. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، وده هديه اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه. شوف كلمة همة، حاجة كده إيه مستغرقة عليك كل حياته. من كانت الآخرة همة، خد بقى ثلاث ثمرات: جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة، مسكين والله، والله العظيم مسكين، لا واخد منها أبيض ولا أسود ولا منتفع بيها ولا عارف يوصل للآخرة صح. ومن كانت الدنيا همة، جعل الله فقره مش في قلبي، لا ده مقفول من الباب بقى، جعل الله فقره بين عينيه. الله لو جاله في اليوم 1000 جنيه يقول لك الحاله ضنك والحاله جيم والدنيا واقفه وربنا يستر ودينا اهو عايشين، خد بالك، اما احمدش وقليل من عباده الشكور، اشكر يا اخي، لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم. ربنا بيؤكد لك ان الزيادة جاية مع الشكر بفضل الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى سبحان الملك، يبقى ايه؟ ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم وفي النهاية برضو ما خدش حاجة، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، اللي ربنا مقدره له هو اللي هياخده، والله ما هياخد أكتر من رزقه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله كتب مقادير السماوات والأرض، إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله كل خير عننا والله. ربنا يعلم والله احنا يعني كنا فين وبقينا فين دلوقتي يعني رب. الحمد لله ونشكره ونشكر فضله يا رب. الله يبارك فيك. ازيك وغيرك والله وجزاك الله كل خير. الحمد لله ربنا يبارك فيك. انت وجميع المشيوخ كلها يا رب. ربنا يبارك فيك. معلش معلش يا دكتور، بس يا شيخ معلش انا معلش حياتنا مثل عبطه مش عارفه اتكلم ازاي والله يعني. اتفضلي. ممكن حضرتك بس كنت بصلي كام الليل وباجي على صلاه العشاء، يعني باجي على صلاه العشاء كده ما اعرفش حاجه كده تخليني انام. نعم. ويعني وكنت متواظبه بيه لدرجه جبت كتاب التهجد ده يعني عشان اصلي بيه، يعني بصلي بيه ربع كده يعني. نعم. كل ركعه بصلي ربع. نعم. فما اعرفش يعني بتفرحانه بنفسي ان انا بصلي والحمد لله يعني، وبحس باحساس يعني غريب والله يعني، حاسه ان انا طايره وحاسه ان الهم كله شال من عندي. ما شاء الله ما شاء الله. مع صلاه القيام متواظبه بيه. ما شاء الله. فلما قعدت يعني بقى مثلا اكلم واحده صاحبتي كده وبحب ان انا احسسها يعني بكلام الليل واحساس كلام الليل، ما اعرفش قلت نفسي كده يعني زي ما كنت واحد حسد ولا ايه مش عارفه. طبعا كل دي نعمات المحسود. اه؟ كل دي لا انا زعلان على نفسي، نفسي ارجع تاني زي ما كنت الاول. يعني ونفسي اصلي يعني ابدا يعني الصلاه، لان بشوف احساس والله ربنا يعلم بينا كنت فرحته بقول يعني حبايبي بقول لزمايلي والله الاحساس اللي الواحد بيحس بيه. والله ربنا يبارك فيك اختنا، يعني الحاجات دي بالذات بلاش التحدث بها لسببين. اولا ممكن الانسان يتحسد، وبلاش اولا خليها ثانيا، لكن اولا ان ممكن انسان عياذا بالله يدخل الشيطان من مدخل كده، شفت اديك انت بترائي بعملك، فممكن هو ما يكونش يقصد ان هو يرائي ولا حاجه، ممكن يكون مخلص فعلا وبيدل الناس على الخير. عموما ان شاء الله على قد ما تقدر ان شاء الله ارقي نفسك وارجع كده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وان شاء الله يرجع لك حلاوه قيام الليل مره اخرى ان شاء الله. معنا اتصال اخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويبارك في برنامج حضرتك. امين يا رب العالمين. لو سمحت بس ليا استفسار، انا عايز اعرف هي صلاة قيام الليل المفروض الانسان يعني ينام ويصحى يصليها، ولا ممكن انا لو سهرانه الساعه 1 2 اصليها عادي؟ ممكن ان شاء الله سواء كده او كده. يعني هي طبعا افضل وقت ليها الثلث الاخير. هي لو قسمنا كده من بعد العشاء مثلا، بنخرج من صلاه العشاء مثلا الساعه 7:30 قولي 8، من 8 لصلاة الفجر مثلا نقول برضو مثلا نقول ايه 5 مثلا، من 8 ل 5 كم ساعة؟ 9 ساعات. 9 ساعات. يبقى الثلث الاخير من الليل من الساعة 2 للساعة 5 هو ده الثلث الاخير. في اي وقت بقى تقدر تقوم 3 ساعات بارك الله فيك، ساعتين مفيش مشكلة، ساعة مفيش مانع، بس مش عايزين نقل عن ساعة ولا نص ساعة يعني. يعني ايه ده اقل حاجة يعني ان شاء الله اقل حاجة نص ساعة، حتى ركعتين طوال كده في نص ساعة ونخشع فيهم وربنا يكرم. وبعدين احب الاعمال، ده حديث البخاري ومسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني اصل ممكن الشيطان يخش لنا النهارده مدخل يقول ايه، شوف شيخ عمال بيتكلم النهارده عن قيام الليل، يلا النهارده ان شاء الله بعد الدرس على طول قيام الليل لحد ايه حتى صلاه الفجر، وتقوم تصلي قيام الليل او تقوم تصلي قيام الليل وتلاقي يحصل بعد كده شيء من الفطور او التعب قبل الفجر بنص ساعه. طب اغمض عيني نص ساعه ديت، تغمض عينيكي او تغمض عينك تلاقي نفسك صاحي الساعه 10 الصبح، والمقصود هو الفريضه مش النافله. فلو تضمن ان انت تكمل بس تصلي الفريضه فبيها نعمه عين ربنا يبارك فيكم. انما لو هيفوتك بقى صلاه الفجر لا، نام بعد الحلقه وساعتين ثلاثه كده واصحى قبل الفجر مثلا بساعه ونص او بساعتين او بساعه، قوم اتوضى كده وصلي وهتشوف الخير بقى وتشوف الهنا وتدعي لي معاك ربنا يبارك فيك يا رب. طيب نشوف بقى مجال التنافس، مجال التنافس قيام الليل مجال التنافس، ان فلان بيصلي ركعتين ففلان هيصلي 4 وفلان هيصلي 6 وفلان هيكملهم زي ما النبي كان بيصليهم 11 ركعه. مفيش عدد معين لقيام الليل الا ان سنه النبي هم 11 ركعه كما ورد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيصلي قيام الليل 11 ركعه. لكن لو عايزين تزودوا، سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عن صلاه الليل، فساله عن صلاه الليل فقال له مثنى مثنى، فان خشيت ان يطلع الصبح فاوتر بركعه بس كده. فمثنى مثنى ليه مفتوحه بقى، لكن نصيحتي على قد ما نقدر نطول بقى، الا لو كنت هتصلي قيام الليل في الحرم، في الحرم ما نطولش. ولذلك من ذكاء امام الحرم انه حتى في التراويح بيصليها ركعات كثيره جدا. ليه؟ لان كل ركعه بتتحسب ب 100,000 ركعه، فانا لما اطول عدد الركعات ايه اللي بيحصل؟ كل ركعه 100,000 ركعه، يعني في الركعتين بس يتحسبوا 200,000 ركعه. شوفوا يعني حاجه ما شاء الله، يعني حاجه تفرح. الصلاه نفسها السنه، يعني صليت ركعتين تحسب 100,000 سنه، فشيء جميل جدا يعني. فعشان كده نكتر عدد ركعات بس بحيث لا نخل ايه بالاركان والواجبات والحاديات، يعني ايه مش بقى ركوع وسجود يعني اي كلام، لا برضو ايه نعطي حقه في الخشوع برضو مهما كان، لكن القراءه نقلل في القراءه، نكتر عدد ركعات على قد ما نقدر، لان احنا في الحرم، في ربنا يجمعنا لكم في الحرم ان شاء الله. طيب رقم 7 من ثمرات قيام الليل، انه سبب لحفظ النعمه. النعمه بتحفظ بايه؟ بالشكر، صح ولا الشكر، لان شكرتم لازيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه. بالله عليكم، بالله عليك يا اخي العزيز، يعني ممكن تكون لسه ما بتصليش لا قيام ليل ولا سنن ولا فرائض ولا اي حاجه خالص، انت في اعتقادك النبي محتاج يصلي قيام ليل عشان ربنا يغفر ذنوبه؟ ده ربنا غفر له ما تقدم وما تاخر، ورغم ذلك النبي بيصلي قيام الليل. فامنا عائشه تساله: يا رسول الله، انت تصلي قيام الليل حتى تتورم قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا الله، حبيبك بيعلمك الوفاء، إن أنت تكون وافي مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا أعطاك نعم يا أخي، خليك وافي، ما تنساش فضل ربنا. يعني بالله عليك، لما ربنا يعطيك زوجة وأولاد وشغل وشركات وعربية وأموال قد كده وأنت ما سجدتش لله ولا سجدة، بالله عليك ما تكسفش. بالله عليك لما تجيلك نعمة تانية، أنا عايز أديك مثل كده بسيط ولله المثل الأعلى. تخيل كده لو واحد كل يوم جاي بيقول لك: يا فلان خد هدية مني ليك 1,000 جنيه. فانت اول مرة مش مستوعب الموضوع، فقلت طب متشكرين اهو جزاكم الله خير. خد بالك، ثاني يوم: خد يا اخي 1,000 جنيه. مرة تانية طب، وكل مرة هو بيطلب منك طلب بسيط جدا، بيقول لك يعني مع الالف جنيه ديت مش عايز منك غير حاجة واحدة بس، انك وانت معدي سلم عليه. صعبة ديت؟ ابدا. وانت هتقول له: السلام عليكم، بس كده. خد بالك، فانت خدت اول 1,000 جنيه وما سلمتش عليه، وتاني 1,000 وما سلمتش عليه. بالله عليك، لما بعد ده كله، بعد اللي انت عملته ده كله، وجاي يديك ال1,000 الثالثة رغم ان انت ما سلمتش عليا، بس برضو انا بحبك، خد ال1,000 ديت. بالله عليك ما تتكسفش منه، انسى المثل ده خالص، ولله المثل الاعلى. ربنا بيعطيك كل يوم نعم انت مش واخد بالك منها. انت قمت من النوم لقيت عينيك شغاله، ما دي نعمه بتتجدد اصلها، مش حكر. ما ممكن في لحظة تنام ما تحش بيها، فكل يوم بيديك عينيك وبيديك عقلك وقلبك ومعدتك وإيديك وجوارحك وودانك وعروقك وشرايينك والشمس والهواء وولادك وزوجتك وكل دوت، وانت بتقوم يدوب بتتمطع وتاكل لقمة وتنزل من غير ما تشكر اللي اداك النعم دي كلها. حاجة تكسب صح؟ انا عن نفسي والله يعني انا يعني مش عايز اقول لك، انا نفسي مكسوف من نفسي، ان ازاي احنا لما بنقرا في سيره السلف وهم بيعملوا كل ده واحنا ما بنعملش ربع ولا عشر حتى اللي بيعملوه. فما ظنك بواحد ما بيصليش خالص؟ فما ظنك بواحده عمرها ما فكرت تلبس حجاب؟ مش ما لبستش، لا، وما بتفكرش ولا في دماغها الموضوع خالص، وتقول لك ادعي لنا ربنا يهدينا. هو انت يعني لما تسمع كلام ربنا، لما بيقول من تقرب مني، يا الله، ده الناس، ده المثل البلدي اللي احنا بنقوله: من جاور السعيد، اللي جاور السعيد يسعد، ولله المثل الاعلى. فما ظنكم بمن يجاور من يرزقنا بالسعاده، الذي خلق السعاده نفسها سبحانه وتعالى، والذي يقسم السعاده على عباده. يعني لما نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونسجد، واسجد واقترب، قربوا يا جماعه، السجود لله سبحانه وتعالى. وعايزين زي ما اتفقنا وانتوا قاعدين بتسمعوا الدرس دلوقتي، بالله عليكم لسانكم ما يبطلش ذكر لله. وزي ما قلت لك، واحد ذكر معين، خلي ذكر معين كده وخليه في لسانك دلوقتي شغال على طول عشان ما تتلخبطش، عشان تبقى سامع الدرس وفي نفس الوقت ايه بتسبح. شغل لسانك، ايوه شغل لسانك، سيب الشاي من ايدك دلوقتي تشربه بعد الدرس وشغل لسانك كده بذكر الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا واياكم على حوض النبي. يبقى ايه؟ يبقى القيام الليل سببه لحفظ النعمه. عايز ربنا يحفظ عليك النعمه مش يحفظها بس، عايز ربنا يزيدك من فضله. ولئن شكرتم لازيدنكم. رقم 8، بقيام الليل بركعتين حتى لو صليت فيهم بمية آية وخليك ذكي، خد الآيات الصغيرة كده إيه القصيرة اللي في جزء عام يلا عشان تبقى مية آية إيه ما تبقاش طويلة عليك. اللي صلي قيام ليل بمية آية يكتب له عبادة ليلة كاملة. ليلة كاملة والله العظيم ما هو كلام، ده كلام حبيبي بس تدفع. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، وإحنا اتفقنا ما بنذكرش حديث إلا إذا كان بحديث صحيح أو حسن إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد. يقول صلى الله عليه وسلم من قام صلى قيام الليل يعني بعشر آيات، عشر آيات بس، أصل الهمم بتتفاوت، أصل في ناس ما عندهاش قدرة على الحتة دي على حتة قيام الليل يعني الزلة مش سهل يعني. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إيه رأيك بقى لو قمت لليلة صليت بعشر آيات بس يلا أوكازيونال، مش هتكتب أبدا من الغافلين عند ربنا سبحانه وتعالى أبدا. طيب ومن قام بمئة آية، يبقى أول حاجة إيه؟ أول عرض هو يبقى فيه عروض ودرجات بقى، واخد بالك؟ يقول لك فلان ده دخل فندق ثلاث نجوم والتاني خد فندق خمس نجوم ودلوقتي في سيفن ستارز، نحن صح دلوقتي؟ في سيفن ستارز، واخد بالك؟ سبع نجوم وإحنا بقى نجوم ونقعد، إحنا مالناش دعوة بالكلام ده خالص يعني. فالمهم فشوف بقى هنا بقى يعني درجات، اللي يصلي بعشر آيات يخش الجناح ده، واللي يصلي بمية يخش في الفئة دي، واللي يصلي بألف حاجة تانية بقى. شو بقى الحديث ما أسمانك إزاي؟ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالتاء من العابدين، خد بالك. ومن قام بألف آية، ألف آية كتب من المقنطرين اللي يجي يوم القيامة بقناطير من الحسنات. يا الله، واللي يصلي بأيتين أمدا بتقولي يصلي أيتين ربنا يكرمه إن شاء الله، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا. أي خير تعمله إحنا فرحانين بيه والله لو هتصلي بآية واحدة. تعرفيني بعض السلف والله الواحد لما بذكر السلف والله العظيم بيحس بغربة والله، يعني سبحان الله كان بعض السلف كان يصلي طول الليل بآية واحدة، يقف يقرأ الفاتحة ويقعد يردد الآية دي، والنبي عليه الصلاة والسلام على فكرة عملها مرة وبرضه بآية واحدة طول الليل. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبهم، حاجة ما كانتش على باله ولا كانت تخطر بباله، يجي يوم القيامة يلاقي نفسه بيتحاسب على ذنب هو كان نسيه خالص، ده حتى نسي يتوب منه. عشان كده بقول لك الحق نفسك وتوب كل ليل كل لحظة كل يوم، توب دلوقتي، ايه اللي منعك؟ توب دلوقتي الى الله سبحانه وتعالى، وانا واثق ان ربنا هيقبل توبتك والله بحسن ظن بالله. أصلا عندي حسن ظن بالله عالي جدا لا تتخيله، عندي حسن ظن بالله إن شاء الله إن أنت لو حطيت في دماغك دلوقتي إنك تتوب وهتخلي عندك حسن ظن بالله إن يتوب عليك هيتوب عليك والله، لأن هو اللي قال كده أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، في رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. حديث النبي عليه كما عند أحمد بسند صحيح من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوط ليلة. يا سبحان الله، كان في واحد من سلفنا كان بيصلي قيام الليل طول عمره من يوم ما ربنا أكرمه بنعمة الالتزام لحد ما مات في آخر أيامه، كان عنده كم سنة؟ 90 سنة. والله 90 سنة. فجلس يبكي، فالناس حبايبه قرايبه أصدقائه كده بيقولوا له علامة البكاء، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم. ايه اللي حصل؟ قال لهم لقد كبرت سني ولم استطع ان اصلي الا بألف آية، ان لله وان اليه راجعون. تخيل يعني 90 سنة وبيقول يعني ان لله وان اليه راجعون مش قادر اصلي غير بألف آية. طب يا رب احنا كمان همتنا تبقى زيه كده تعبانة كده ونصلي بألف آية يعني سبحان الله. طيب تعالوا نشوف رقم 9 من ضمن الثمرات الجميلة لقيام الليل. هو شكلنا كده مش هنخلص موضوع قيام الليل النهاردة، شكلنا كده الأسبوع اللي جاي برضو مع قيام الليل علشان نقضي الأسبوع كله قيام الليل إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمود جدا. أحبك يا زحتاني فيه، ربنا يبارك فيك. أنا بحمل لك تحيات كل اللي قابلني ويبلغني التحية للشيخ محمود المصري. ربنا يبارك فيك جميعا. وبيعرف ان في قناة الناس فكل يقول لي سلم لي على الشيخ محمود المصري. ربنا يحفظك يا رب. واشهد الله ان احبابك اكثر من ورق الشجر يعني. الحمد لله رب العالمين. اسمع حاجة ما تكونش ورق دبلان. انا اخوك الدكتور حسين الشورى. اهلا اهلا ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازاي صحتك عامل ايه؟ ربنا يخليك. طب ده انت حبايبك كتير انت كمان، ده انت دلوقتي نجم كبير. ربنا يخليك يا رب، بحبك الله والله. ازيك يا دكتور حسين؟ الحمد لله. فانا بحب الشباب بيستمع اليك بدرجه كبيره جدا، فبقول لو ننتهز الفرصه دي وتطلع في كل مره بلافته جميله زي اللافتات الجميله اللي بتحاول تصلح بها شبابنا، زي الامتناع عن التدخين مره تبقى مره الشيخ محمود بيعمل ده، فاعتقد ان كل الشباب هيسمع لحضرتك. ربنا يبارك فيك يا دكتور والله. والله بحبك في الله مره ثانيه. احب ازاي احتني فيه. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا دكتور حسين ويحفظك يا رب، يجازيك عنه كل خير. انا على فكره محضر درس على فكره مهم جدا عن موضوع التدخين ان شاء الله، يعني ان شاء الله قريبا جدا نقول الدرس ده، والدرس ده ان شاء الله امل في الله كبير ان يكون سبب ان ناس كتير تبطل التدخين ان شاء الله. درس حقيقه انا يمكن القيته زمان في مسجد العزيز، لكن هو ما نزلش لحد الان شريط، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، وقريبا جدا ان شاء الله نقوله في قناه الناس والناس تشوفه صوت وصوره ان شاء الله. طيب قيام الليل ده رقم 9 بقى، قيام الليل صلاه الابرار. يعني انا لما اصلي قيام الليل ابقى من الابرار؟ اه والله العظيم ابقى فعلا من الابرار. ايوه، امال الابرار دول هيروحوا فين؟ تعال اسمع، اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، اسمع شوف القران بيقول ايه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا الله، إن الأبرار لفي نعيم. سامحوني صوت تعبان والله. إن الأبرار لفي نعيم، الله يسلمك يا بدن. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون لإيه؟ قيل لنعيم الجنة، وقيل ودرج حمدي يتلذذون بأعظم لذة ألا وهي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون، عشان كده قال بعدها على طول إيه؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النظرة والجمال اللي حصل ده بسبب نظرة، يبقى نظرة بسبب نظرة إلى وجه الملك سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. هو ده السبب. شوف لما تجمع من الآيات توضح لك المسألة. وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة. إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. يبين إيه؟ ينظر إيه؟ يعني سبحان الله، يعني تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب ايه اللي عرفني ان اللي بيصلي قيام الليل يكتب من الابرار؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه عبد بن حميد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله عليكم صلاه قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا باثمه ولا فجار. يا الله، لا يمكن يكون إنسان آثم أو فاجر وهو بيصلي قيام ليل. لا يمكن. قيام ليل بيهذب، بينقي، بينظف، بيظبط، بيخلي قلبك كده لا في غل ولا حقد ولا حسد. وأنا عايز أتخيل حاجة، الناس اللي بتعاني من مشاكل في البيوت، في يعني في البيوت الزوجية، يعني المشاكل دي تتحل بركعتين قيام ليل. جرب مرة كده، خد زوجتك حبيبتك ولا تعالى حبيبتي نصلي ركعتين قيام ليل مع بعض، والله العظيم لو هي شيلة في قلبها منك يعني وكانت ناوية تعبيك، والله كل ده هيتلغى خلاص، الموضوع هيتحول تماما 180 لا 360 درجة. بدل ما كانت هي يعني ناوية تخلعك واخد بالك، لا ده ناوية تثبتك بقى، يبقى تثبت عتبة دادك واخد بالك، هتقول لك ده انت احب انسان ليه. ليه؟ سبحان الله، طول الليل عم يصلوا مع بعض، وآيات الجنة وآيات النار والآخرة والحساب وانتوا عمالين عايشين في الاخره وفي الجمال بتاع الاخره. بالله عليك ممكن زوجين بالمنظر ده يصبحوا الصبح بعد قيام ليل وبكاء وتضرع وجنه ونار، وتصبح الصبح تقول له فين الزيت والسكر والشاي والكلام ده كله؟ مش هيحصل. ليه؟ هي بالنسبه لها يوم ما تصبح الصبح كده لو كسرت خبز تقسمها بينها وبين حبيبها ويسقوها مش في شاي بلبن ولا في لبن ولا حتى شاي، في ميه، وتقول الحمد لله. ده عمر بن الخطاب اللي كان بيحكم 26 دولة، عمر بن الخطاب فاروق الأمة، يدخل على زوجة أم كلثوم ويقول لها هل عندك من طعام؟ قالت ما تحت السرير. ايه اللي تحت السرير؟ لا فطير مشلت الدقه ولا بيض مسلوق ولا مكرونه بالبشاميل ولا مش عارف ايه. استاذ نجيب السير ده شحاجه يعني. المهم يعني في ايه يعني يعني ما فيش لها الكلام ده. لقى بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز. اسمع اللفظ، بعض حصوات ملح، مش ملح بقى ناعم وملح سفره وكده ومتظبط يعني، لا لا ملح حصى تخبطه في الكاميرا يرجع لك تاني، خد بالك. وبعض فتات الخبز، شويه خبز ناشف وكسر كده حتت كده. فراح واخدها واكل وراه شويه ملح وراه شويه ميه ومسح على بطني وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. يا ويله اللي بطنه هتدخله النار. في ناس كده، في ناس هتفرقش معها بقى بتاكل من الحلال من الحرام، المهم ان هو يعني يطمن على الجهاز الهضمي ويفضل ياكل يعني ربنا يعافينا وعافيك، واخد بالك؟ وما تفرقش معاه. لا خد بالك بقى، بتفرق كتير جدا. اللقمه ابو بكر الصديق والحديث رواه البخاري لما كان عنده غلام ياتيه بالخراج يروح يشتغل ويجيب له الاكل مثلا كل يوم، فكل يوم يجيب له الاكل، فابو بكر يقول له جبت الاكل منين؟ فيقول له والله اشتغلت كذا ومش عارف ايه وقطعت حطب وخدت الفلوس. طيب ماشي جزاك الله خير. مره من مرات ابو بكر نسي مره واحده، فالغلام بيقول له ابا بكر يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالتني اليوم من اين جئت بالطعام؟ قال له ايوه من اين جئت بالطعام؟ كان ابو بكر كان لقمه واحده بس، لقمه واحده وكان على ايه؟ على لحم بطنه يعني. فالمهم فقال الغلام بيقول له كنت قد تكهنت في الجاهليه لاناس وما احسن الكهنة، يعني اصلا اجر الكاهن اصلا حرام، وهو كمان ما كانش بيحسن الكهنة يعني ضحك عليهم ونصب عليهم كمان. قال فلقيتهم اليوم فاعطوني الاجره فاتيتك منها بالطعام. يا الله. فابو بكر حط صابعه في بقه عشان يرجع اللقمه، اللقمه مش هتطلع بسهوله، دي لقمه لوحدها يا جماعه يعني المعده كلها فاضيه. فضل يرجع عصاره مش قادر مش قادر خلاص تعبان. يقولوا له يا خليفه الرسول لا يعني ارفق بنفسك. يقول ابدا والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجته. شوف بقى تخيل عشان لقمه واحده، لقمه واحده تخش جوف الانسان لا يرفع له دعاء يعني سبحان الله، والقلب يظلم عياذا بالله باكل الحرام، ويعني سبحان الملك ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من اكل الحرام ويرزقنا واياكم الرزق الحلال. يبقى قيام الليل صلاه الابرار، جعل الله عليكم صلاه قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. رقم 10 ان قيام الليل سبب للتعرض للرحمات والنفحات التي تأتينا من عند رب الأرض والسماوات. يا الله. الحديث رواه مسلم، وعايزك تعيش مع الحديث ده بقلبك بقى. لما النبي عليه السلام يقول لك ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة، كل ليلة. طب ده لو كان ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل شهر ده كانت تبقى نعمة كبيرة جدا. طيب لو كل شهرين والله العظيم منحة. طب لو مرة في السنة يا خبر أبيض الحمد لله رضا. طب لو مرة في العمر برضه رضا. احنا هنطمع فيها أكتر من كده؟ لا كل ليلة. كل ليلة. ياللي عمرك ما قمت ولا ليلة. كل ليلة. ياللي عمرك ما فكرت تقوم تسجد وتصلي بين يدي الله مرة في عمرك. مرة. المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله من أجلك أنت عشان يغفر لك، هو مش محتاج لك في حاجة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا الله. ورغم ذلك ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي، والنداء مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، يقول يمكن معلش ما قمتش دلوقتي خلاص فاتت الفرصة. لا لا لا، الفرصة بقيا لك في الثلث الأخير من الليل ثلاث ساعات على الأقل، ثلاث ساعات الملك سبحانه وتعالى ينادي عليكم. هل من داع يدعوني فأجيبه؟ يا أخي قوم اطلب، قوم اطلب يلي نفسك حاجة كتيرة. هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ ويظل المولى عز وجل يكرر تلك الأسئلة الثلاثة طول الثلث الأخير من الليل إلى أن يطلع الصبح. ودود والله، ودود ولا مش ودود؟ ودود ورحيم وغفور وتواب هو ليه؟ مش عارفين نقول. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش مش سامع الصوت معلش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. ربنا يجازيك كل خير على البرنامج الجميل ده. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك ان شاء الله يا شيخ. يعني انا يعني مش قادره خالص انتظم على صلاه قيام الليل ده. نعم. وحزينه على نفسي. ربنا يبارك فيك. وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. والله بس استعيني بالله. وإحنا طبعا في آخر الدرس المفروض هنقول الأسباب المعينة على قيام الليل. ده لسه أسباب كتيرة جدا. ولسه كمان مع الأسباب المعينة على قيام الليل هنلاقي الشيطان يخش لنا بقى. إزاي نتغلب على العقبات بتاعة الشيطان؟ هقولها برضو. بس واضح نحن هنقول الحاجة دي في الدرس ده. هنقولها في الدرس الجاي. طيب نكمل. طيب معانا اتصال آخر من الكويت. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بغيت استفسر بس اقول لك اني انا موظفه وعندي عيال طبعا عبال ما نومهم. نعم. وقوم اصلي فما ما في مجال يعني اصلي. نعم. يلا صلاه الفجر فما ادري يعني شلون. ربنا يبارك فيك. والله انا اقول لك بشره طيبه جدا جدا. البشره ديت وارجو ان البشره دي تكون مش ليكي وبس لكل حد كل مسلم ومسلمه قاعدين قدامي. انا عارف والله ان بالنسبه للنساء بالذات والله الله يكون في عونهم. لان الواحده لو عندها عيل صغير او عيله صغيره طفل صغير ما بينامهاش اصلا طول الليل. تقول طب هجيب منين قيام الليل؟ والله انت في عباده لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وانا هديكم مثال بسيط جدا عشان بس الواحد قلبه كده يعني يصبر على هذا الابتلاء. كان في واحد اسمه من التابعين رجل من خيره التابعين اسمه محمد ابن المنكدر رحمه الله رحمه واسعه. بيقول يعني موقف جميل جدا جدا. بيقول ايه؟ بيقول بت ليله اغمز اطراف امي. امه كان عندها سكر والدم مش واصل للأطراف فكان طول الليل عمال يدلك لها في صوابع إيديها وصوابع رجليها. قال بت ليلة طول الليل أغمز أطراف أمي وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله جل وعلا. يقول محمد بن المنكدر فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. ليلتي أنا عند الله أفضل من ليلته. ليه؟ قيام الليل في حظ النفس في متعة للإنسان أنه بيتمتع بقيام الليل. أما خدمة الأم فهي نفع يتعدى الإنسان إلى غيره وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحلى حاجة وأحلى عبادة وأعظم عبادة هي التي يصل نفعها إلى الغير. فحضرتك وكل أم ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك عنا كل خير. أنت سهران على ابنك على طفلك اللي عيان واللي تعبان واللي طول الليل مش عارف ينام واللي عايز يأكل واللي عايز يرضع واللي بتنظفيه واللي بتعمليه. فأنت في عبادة. أنت في عبادة. بس برضه ما يفوتكيش حظك بقى من عبادة قيام الليل ولو ركعتين صغيرين قبل ما تنام. انت معذورة امام الله لان انت اول ما بتنام تبقى ساعتين بالليل وممكن طفلك ما ينامكيش قبل الفجر مثلا بشويه. طيب قبل ما تنامي واول ما طفلك كده ينام قومي بس توضي وصلي ركعتين خفاف وربنا عذرك. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك قيام ليله. ونصيحتي ليكي برضه قبل ما تنامي وانت جايه تنامي انو قيام الليل انو وانت نايمه وقبل ما تنامي ان انت ايه ان انت هتقومي تصلي قيام الليل حتى لو ما كانش ايه في يعني في الحمد لله انا انا انا بحمد ربنا مرتين. من السنه ان نحمد ربنا بعد ما اعطس عشان تقولوا لي رحمك الله فاقول لكم يهديكم الله ويصلح بالكم. فانا فرحان ان اعطست على الهواء عشان الملايين يقولوا لي رحمك الله فانا ادعي لكم وتدعوا لي على الهواء. ربنا يبارك فيكم يا رب. الشاهد في الموضوع ان ربنا يبارك في كل امهاتنا بيصبروا ويتعبوا وبيشقوا فعلا ويعني فربنا ان شاء الله يجعل كل ده في ميزانكم. وان شاء الله بمجرد ما تنامي وفي نيتك قيام الليل مستحضره ان شاء الله يكتب لكم قيام الليل. طيب تعالوا نشوف بقى في الثلث الاخير من الليل ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله وينادي هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له الى ان يطلع الصبح؟ يا الله بالله عليك ما انت عايز حاجه؟ يعني قوم اطلب اللي انت عايزه. قول لي شوف محتاج ايه؟ محتاج عربيه قوم اطلب العربيه. محتاج وظيفه قول له يا رب انا عايز اتوظف. محتاج تتجوز قول له يا رب يجوزني. محتاجه تتجوز قول له يا رب يجوزني. محتاج ذريه صالحه محتاجه ذريه قول يا رب ارزقني يا رب يا رب ارزقني. قوم اطلبوا اللي انت عايزينه. ده الملك خزينه لا تنفد. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت اليم. إبرة حطناها في بحر طلعت بإيه؟ ولا حاجة. ولو طلعت حتى بنقطة ماذا تساوي النقطة دير بالنسبة لمحيط ولا البحر ولا حاجة. خزائن ربنا لا تنفذ سبحانه وتعالى. فاطلب اطلب ومطلب اللي انت عايزه بدل ما من بالليل كده رايح تقضي مصلحة الصبح فرافع سماع التليفون فلان بي وفلان باشا والله يبارك فيك طب كلمه طب ظبط لي المسألة معاه طب وفصيه عليا طيب اطلب من ربك الاول خد بالاسباب ما فيش مشكلة بس اطلب من ربنا وشوف ربنا هيعطيك ايه وهيكرمك ازاي وخلي عندك ثقة في الله قول له يا رب امل فيك كبير يا رب انا يا رب عمري ما ظنيت بيك خير الا ولقيت الخير يا رب يعني لا تخيب رجائي فيك يا رب انا نفسي تكرمني بكره في الموضوع الفلاني وانا واثق انك هتكرمني انما ما تدعيش وانت من جواك عندك شك ما تدعيش على سبيل التجربه لا على سبيل اليقين انا عندي يقين في ربي سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها رقم 11 قلنا 19 ثمره من ثمرات قيام الليل. رقم 11 الفوز بقرب الرب جل وعلا. يا انا قريب من ربنا جدا جدا فوق ما تتخيل. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون هذا لفظ الحديث هتستغرب شويه هو المفروض ان انت تتخيل ايه اقرب ما يكون العبد من ربه. لا الحديث ده بيقول حاجه تانية خالص بيقول ايه بيقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخير او الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله جل وعلا في تلك الساعه فكن. يا ريت لو تقدر تقوم تصلي في الوقت الاخير ده في جوف الليل الاخر تلك الاخير ده اللي يقدر ان هو يقوم يصلي في الوقت ده يا ريت تكون منهم. يبقى ايه اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعه فكن. يا الله استاذنا تعمل لي فاصل ربع دقيقه احسن تعبان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجو تسامحونا والله ان انا بتحامل عن نفسي وجاي الدروس ديت عشان بس ما نتحرمش منكم فربنا يبارك فيكم ودعواتكم للشفاء كده ربنا يبارك فيكم. ومعانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا كثير لك يا شيخ على هالبرامج بتقدم لنا اياها. الله يبارك فيك ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يجزيك عنا كل خير يا رب. امين يا رب العالمين ربنا يبارك فيكم يا رب. يبارك في اهل الاردن جميعا. ايوه. ربنا يبارك فيكم في اهل الاردن جميعا يا رب. ربنا يخلينا اياك يا شيخ ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك. والله يا شيخ انا نفسي انك تدعي لي اني التزم بصلاه الفجر. يعني انا دائما يعني بصلي وهيك بس عشان عندي اطفال يعني احيانا بتروح عني بس ان شاء الله يعني اني يعني من دروسك اللي انا سمعتها ان شاء الله انها تبطل يعني ان شاء الله تروح عني والله واحيانا بقوم الليل يعني بس مش دائما. ما شاء الله. والله شوف حضرتك استعيني بالله سبحانه وتعالى يعني ان ربنا يقويك على قيام الليل وقادر ربنا سبحانه وتعالى ان طفلك ده لو بينام الساعة 2 بالليل قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقه النوم الساعة 12 بالليل الساعة 10 الساعة 11 ويخليه يعني نايم كده هادي ومطمئن ان شاء الله ويعطيك الفسحة في ان انت تقدر تصلي قيام الليل وتصلي الفجر وان شاء الله ربنا يبارك فيكم. معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه مع حضرتك اتفضل. السلام فضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك يا رب يحفظك. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك ربنا يسلمك. ربنا يبارك لنا فيك. ربنا يبارك فيك يا حاج ويحفظك يا رب. اسامح حضرتك يا ريت توطي التلفزيون بس. انا بسأل حضرتك انت بتقول اللي بيصلي وهو قاعد. نعم. ايوه التلفزيون واطي. طيب. ايوه. فليه نص الاجر؟ نعم. انا عندي 60 سنه وعندي الغضروف وبصلي وانا قاعد. لا انت معذوره ان شاء الله صلي ان شاء الله وربنا يرزقك الاجر كمان ان شاء الله. ان شاء الله. انا بتكلم على اللي ما عندوش عذر وعايز يصلي وهو قاعد عشان يرتاح فله نصف الاجر في قيام الليل. انما بالنسبه للي عنده عذر فان شاء الله ياخد الاجر كاملا ان شاء الله وربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يبارك فيك. طب معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. الله يكرمك يا محمود انا فرحانه قوي لما اكلم حضرتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك. اعتذر على ماما عشان تخليني ربنا يبارك فيك. انا على فكره يا شيخ محمود انا يعني انا نصحت اول حضرتك بتتكلم في قيام الليل نعم عشان انا كنت الاول اول ما التزمت انا كنت الاول يعني مش ملتزمه نعم فانا اول ما التزمت بقيت اقيم الليل على طول مش هسيب ولا ركعه وكده يعني ما شاء الله. بس دلوقتي جات لي كده فتره دلوقتي ان انا بقالي شهرين ومش عارفه مش عارفه اقيم الليل خالص خالص خالص خالص وكل ما باجي اقيم الليل اقيمه واصلي بس ما اقدرش اصلي الشفع الوتر بالذات يعني مش قادره خالص ومخنوقه خنقه جامده جدا والله. والله نصحت ليكي ربنا يبارك فيكي والكل اللي كان بيصلي قيام الليل وبعد كده ما بقاش قادر يصلي يكتر من الاستغفار ويستعين بالله ان شاء الله وان شاء الله ربنا يرزقه ان شاء الله لذه القيام ان شاء الله. تعالوا نكمل موضوع قيام الليل والثمرات الجميله لقيام الليل. رقم 11 الفوز بقرب الرب. بقرب الرب نعمه جديده قوي ان الانسان يحس بقرب الملك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. قلنا الحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت لو قدرت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل اوعى تتأخر إن شاء الله. حديث ده هدية كبيرة وكل أحاديث النبي هدية والله. إن أنت لو قدرته إن أنت تكون في الثلث الأخير من الليل ولو ربع ساعة نص ساعة ما تحرموش نفسكم الخير ده من الرحمات والنفحات اللي بتنزل في الوقت ده شيء فوق الخيال. يا جماعة من الساعة 2 بالظبط لحد الساعة 7 تقريبا أنا بعتبر ده كنز كبير جدا ما ينفعش نفرط فيه. شو بقى تخيلوا في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. هل من داعي يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ وبعدين تيجي تصلي الفجر ركعات الفجر ركعات الفجر ركعتين السنة خير من الدنيا وما فيها وتصلي الفجر صلاة الشهادة والملائكة شو بدي ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله. بس نبقى في أمان الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. واللي يجلس في مصلاة طبعا المرأة تصلي في البيت لو عايزة تصلي في المسجد تروح في مأمن مع زوجها مع محرمها أو إذا كان المسجد قريبها تروح تصلي في أمان ما فيش مشكلة. المهم هتصلي في مصلاة ما فيش مشكلة برضو تجلس في مصلاة من بعد الفجر للشروق وصلي ركعتين بعد ما تذكر ربنا في هذه الفترة بفضل الله يكتب لك حج وعمرة تامة تامة. شوف تقدير خير اللي ممكن يحصل في الخمس ساعات دولت أو الأربع ساعات دولت. يعني لو الفجر جدا على خمسة لو قمت الساعة 4 من 4 ل 5 هو وقت نزول الملك سبحانه وتعالى وبعدين صلي سنة الصبح وبعدين صلي الصبح وبعدين جلوس في المصلى لحد الشروق أهم كل الحسبة ساعتين ونص. ساعتين ونص تاخد كل دوت إن أي دعوة هتطلبها ربنا هيستجيبها. اي سؤال ربنا هيدولك اي استغفار ربنا هيغفر لك. ان تكتبه من اهل الابرار من الابرار الذين يصلون قيام الليل. لو عندك مرض هيطرد لو عندك ذنب هيتغفر لو عندك سيئات هتتشال وتتمحي. لو يعني سبحان الله يعني خير كبير جدا تحصل عليه وفوق ده كله تاخد ده خير ركعات الفجر خير من الدنيا فيها. يعني معناه الكلام ده قال بعض اهل العلم اي كانك تملك الدنيا كلها ثم تتصدق بها كأنك تصدقت بالدنيا كلها ركعتين الفجر ركعتين السنة. فما ظنكم بالفريضة؟ هنصلي الفريضة. أنت في حفظ الله وأنت في حفظ الله وفي أمان الله وفي كلاءة الله سبحانه وتعالى. بعد كده نقعد حج وعمرة نافلة ما شاء الله تامة تامة تامة كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. ساعتين ونص يا جماعة تاخدوا بيها الخير ده كله يعني لا ده احنا نظبط حياتنا بقى كلها من ليل ونهار عشان الساعتين ونص دول ما يفوتوناش أبدا. ربنا يبارك فيكم. يبقى الفوز بقرب الرب سبحانه وتعالى. رقم 12 ودي كبيرة أو برضه والله حاجة عظيمة جدا جدا ربنا يرزقنا إياكم هذه النعمة وهذه اللذة. الفوز بمحبة الملك بمحبة الله سبحانه وتعالى. إن أنت تبقى من الناس اللي ربنا بيحبهم. أنت متخيل حاجة كده؟ أنت متخيل إن بعض الناس بتقول أنا نفسي أقابل الشيخ فلان ونفسي إنه يحبني. نفسي أقابل الوزير الفلاني ونفسي يحبني. نفسي أقابل المسؤول الفلاني أو الرجل الفلاني ده ونفسي إنه يحبني. وما نفسكوش إن ربنا يحبكم؟ أسأل الله عز وجل إن ربنا يحبنا إن ربنا يكتب لنا محبته يكتبها الليلة لكل من يشاهدني الآن إن ربنا يحبه. قولوا أمين. ربنا يحبنا ويحبكم يا رب. الفوز بمحبة الله. شوف حديث البخاري حديث قدسي المولى عز وجل الملك سبحانه وتعالى بيقول ايه وما يزال استمرارا وما يزال عبدي عبدي. وشوف لما يقول عبدي افرح افرح والله واملى قلبك فرحة ان انت عبد، هو ما انتش عبد لحد تاني. والله اصل في ناس تانية عبدت حاجات كتيرة جدا من دون الله. احنا النهاردة الكرة الارضية اكتر من 6 مليار، 1,300,000,000 مسلمين، مسلمين بعجريهم وبجريهم بما فيهم من الصالح والطالح، خدوا بالكم، والباقي ده كله بيكفر بالله. تخيل لما ربنا يصطفيك عشان تبقى مسلم، ومش كده وبس، ويصطفيك عشان تصلي، ومش كده وبس، ويصطفيك عشان تقعد القعده الحلوه دي، عشان ربنا يغمرنا برحمته تنزل السكينه ويغشانا الرحمه وتحفنا الملائكه باجنحتها الى السماء الدنيا، ويذكرنا الملك جل جلاله من فوق 7 سماوات. نعمه كبيره قوي قوي. افرح افرح بجد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. احنا بنتكلم النهارده عن قيام الليل. احنا الدرس اللي فات قلت عادي جدا لما نقعد نكلم المسلمين عن قيام الليل، لكن مش عادي ان انا اكلمك عن صلاه الفجر، ومش عادي ان انا اكلمك عن صلاه الخمس، لان ما فيش ولا واحد في زمن النبي كان تارك للصلاه. ممكن تلاقي واحد صحابي ما كانش بيصلي قيام الليل، انا على نفسي ما سمعتش، بس ممكن ممكن ما يكونش بيصلي قيام الليل. انما فريضه لا، مش ممكن مش ممكن ما يكونش فيه صحابي، يعني عمري ما سمعت ولا تخيلت ان فيه صحابي ما كانش بيصلي الصلوات الخمس في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي لو كان واحد من الصحابة تغيب عن المسجد كان النبي يعرفه على طول، أين ثابت بن قيس، أين فلان الفلاني، على طول يتفقد النبي أصحابه. كان النبي كالوالد لولدي صلوات ربي وسلامه عليه. عمره ما ينسى حد أبدا، عمره ما ينسى حد، حتى في عز الجهاد يا جماعة، في عز الجهاد النبي في غزوة تبوك طالع معه 30,000 واحد، 30,000 واحد لو حضرتك وسطهم هاتوه، 30,000 ماشيين في الصحراء. ورغم ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر وعن فلان وعن فلان، ويجي أبو ذر هو كان راكب الجمل بتاعه، فطبعا كانوا ماشيين مسافة طويلة جدا، فالجمل تعب، جه النبي كان بيستراحوا، بعد ما استراحوا جم قاموا عشان يكملوا، فالجمل بتاع أبو ذر خلاص يعني إيه تعب مش قادر يقوم، فأبو ذر معذور يعني كان ممكن يرجع، لكن أبدا عنده عزيمة وعنده همة وعنده حب لله سبحانه وتعالى، فرح شايل النخل على كتافه وفي الصحراء ومش على طول. فالصحابة بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تخلف أبو ذر مش معانا دلوقتي، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم. كل إن ربنا ألحقه بهم ده أكبر دليل على إن فيه خير رضي الله عنه وأرضاه. فوصل أبو ذر والتراب بقى إيه مغرقه كله مش شايف حاجة قدامه، فقالوا رجل جاء من بعيد يا رسول الله، فقال النبي شوف مش نفس أصحابه، كن أبا ذر كن أبا ذر. فقالوا هو أبو ذر يا رسول الله. وأبو خيثمة لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو وبعد كده لحقوا بعد كده بعد فترة، قالوا رجل جاء مسرعا يا رسول الله، قال كن أبا خيثمة، فلما اقترب قالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله. لم ينساش حد أبدا. فكون إنك تكلم النهاردة عن قيام الليل شيء طبيعي، ان عادي ان في مسلمين ما بيصلوش قيام الليل، فاحنا بنحفزهم على قيام الليل، انما مش عادي ان انا اقول عايزين نصلي الفجر يا جماعه. الاصل ان المسلمين كلهم بيصلوا الصلاه الخمسه في المسجد. عايزين نتكلم عن الحجاب يا اخواتنا، الاصل ان مفيش مسلمه مش محجبه، ده الاصل. فكون ان نتكلم عن الحجاب ده امر مش طبيعي، لكن في زمن الغربه بقينا نتكلم عن الحجاب. خدتوا بالكم 5 دقايق ده فاضل قدام ربع ساعه. اتفضل دي بجد 5 دقايق معقولة؟ طيب لو فاضل 5 دقايق يبقى احنا هنقف عند الجزئية ديت ان شاء الله، وندعي بقى، ندعي في الجزئية البسيطة ديت، الفترة البسيطة ديت. لكن قبل ما ندعي بقول لكل اخواني واخواتي واحبابي، بالله عليكم بالله عليكم وعد بيني وبينكم امام الله، اوعوا تعدي الليلة دي. مش عايز اقوله كل ليله، اتمنى كل ليله، بس الليله دي اوعوا تعدوا من غير ما تصلوا قيام الليل، واوعوا تصلوا قيام الليل من غير ما تنسوا الدعاء لاخواننا وحبايبنا واهلنا في فلسطين وفي العراق والسودان والصومال وفي كل بلاد المسلمين. ادعوا لهم ادعوا لهم، محتاجين، دول اهلنا دول اهلنا وحبايبنا، اوعوا تنسوهم. ربنا يبارك. والدرس اللي جاي ان شاء الله هيكون عن قيام الليل ان شاء الله، احتمال 90% لسه حد مش متأكدين، يعني احتمال 90% يكون في لقاء يعني أنا والدكتور عادل عبد العال إن شاء الله بكرة الساعة 7:30 على قناة الناس في موضوع